إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعي الأعزاء، ضيفتي الليلة بقدمها كنموذج وقدوة تحتذى في مجال العلم والبحث العلمي وأيضا القيم والأخلاق والتربية الأسرية والعائلية، العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة حنية الإتربي، أول سيدة تتولى رئاسة مركز البحوث الزراعية والمشرف على البنك القومي للجينات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. دكتورة هنية، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، أهلا بستك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بحضرتك. هاش الخامل والهامل وجبه نعسان، ما هيهاش اللي هتسوي الناس اللي مصر العالم الإنسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن. أنا عايز يعني أقرب شخصية حضرتك للمستمع، نقول له من هي هنية الإتربي؟ الحقيقة مش عارفة أبتدي منين، ولكن أنا خريجة كلية الزراعة وتعينت في مركز البحوث الزراعية، وكنت في برنامج الدورة الشامية، وكنت مربية نبات، يعني كنت بنزل في الغيط وكده. وبعدين جت فرصة في مشروع النار، كان مشروع ممول من المعونة الأمريكية، مشروع كبير، فعملت أسست معمل، والمعمل ده كان بيعمل على مشابهات الإنزيمات، يعني إزاي أعرف إن أنا أتابع الهجن اللي طلع، هل هي نقية ولا فيها خلط ونسبة الخلط إيه. فده كان الشغل الحقيقة في الأول. وبعدين لما جه البرنامج الخاص بالهندسة الوراثية والوراثة الجزيئية، اتنقلت له في المعمل الخاص بالخرائط الوراثية والبصمة الوراثية، على أساس بقيت أشتغل بدل مشابهات الإنزيمات، لا بشتغل على مستوى المادة الوراثية الـ DNA. تطورت في أمور. بقيت وكيلة المعهد ثم مديرة المعهد ثم وكيلة المركز للبحوث وبعدين مسكت المركز البحوث الزراعية. طب تخصص حضرتك إيه أصلاً؟ هو أنا كنت خريجة المحاصيل قسم المحاصيل من كلية الزراعة جامعة القاهرة وبعدين كملت في الوراثة يعني ماجستير ودكتوراه كان في الوراثة وبعدين دخلت بقى في المجال الحديث اللي هو الوراثة الجزيئية يعني بنشتغل على مستوى المادة الوراثية ده واستمرت في هذا بعدين بعد لما خلصت المركز و تعينت مش تعينت كلفت بان انا ارأس البنك القومي للجينات كان لسه جديد فجيت هنا لحد سنة 2017 بعدين فرغت العمل سبت العمل الاداري ودوشته وبقيت مشرفة على البنك. دكتورة هنية تعليمك كله كان حكومي؟ كنت في الانجليش سكول المدرسه الانجليزيه في مصر الجديده وتخرجت من هناك بعدين دخلت بقى كليه الزراعه فنقلت بقى يعني حكومه. طب دخول كليه الزراعه بالنسبه للبنت والحقول وحضرتك تربيه اساسا يعني قاهريه يعني مش ريفيه فازاي يعني هل المجموع ولا كان رغبه ولا هو في الحقيقه انا والدي زراعه بس هو في مجال اخر الانتاج الحيواني كان ففكرته كانت على اساس ان كليه الزراعه فيها مجالات واسعه جدا وتخصصات واسعه جدا وكان برضو بيبص لي ان اخش في مجال الوراثه يعني انا كان اياميها كان عندي اقدر اخش علوم او زراعه فهو حب الزراعه فضل لي قال لي لا خش زراعه دي يعني فيها تخصصات كتيرة وتقدر تنقي اللي انت عايزاه فانا خدت بقى الاول محاصيل عشان ما كانش فيه تخصص وراسة لوحدي ولكن كنت بقى في المحاصيل بناخد وراسة زيادة وبالتالي في الماجستير والدكتوراه اتجهت لناحية الوراسة بس في النبات. الاتربي عائلة الاتربي هي الاصل الدقهلاوي؟ ايوه انا من مواليد المنصورة. مدام السهر الاتربي وعز الاتريبي وسامي الاتريبي وعائلة الاتريبي الشهيرة الإعلامية الشهيرة تقرب لحضرتك بقى ولاد عمي على طول على طول بسم الله ما شاء الله. فعلى فكرة مدام سهير أيضا كانت زراعة بس ما اشتغلتش في المجال الزراعي دخلت على طول على الإعلام. كلية الزراعة فني على فكرة من الكليات المرتبطة أو بالفن وبالإعلام يعني أنا نسبة كبيرة جدا من الفنانين ومن الإعلاميين خريج كلية الزراعة وده برضو حاجة أنا مش لها تفسير يعني هي كان في نشاط قوي جدا في الكلية الخاص بالتمثيل والمسرح فبالتالي كان عندنا عدد كبير الحقيقة عادل إمام وصلاح السعداني وصلاح السعداني ومحسنة توفيق يمكن أنا ناسية أسامي أخرى لكن فعلا كانت هي بتطلع مشاهير. صحيح. الدكتورة هنية الإتربي رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق والمشرف على البنك القومي للجينات. فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع سيادتك. انت الطفولة اللي في دمي واختي سعد وسعد امي وانت الحبيبة اللي تضمي بعيون حنانك وتسمي انت الامل وانت سارة وانت النهاردة عشان بكرة انت الامل وانت سارة وانت النهاردة عشان بكرة وانت العيون شمعة وسمرة وانت الجمال وانت الطهرة مصرية مصرية مصرية مصرية مطرح ما روحي تروح رايحة ريحة الحنان بتروح فايحة تقدر روح روحي وتصحى وزهور حياتي تروح طرحة ضحكتها شمس وشمسية شقاوتها ملهاش فئاسية ضحكتها شمس وشمسية شقاوتها ملهاش فئاسية خطوتها ثابتة وفرسية وهي هي شطي ومرسية مصرية مصرية مصرية مصرية مطلوب من كل وطني من كل وطنية مطلوب من كل مصري من كل مصري مطلوب من كل وطني من كل وطنية مطلوب من كل مصري من كل مصري من كل أرض من كل أم مستمعينا الأعزاء الحوار مهم ومتواصل مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة هنية الإتربي رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق وأول سيدة تتولى رئاسة المركز وهي أيضا حاليا المشرف على البنك القومي للجينات بوزارة الزراعة. يعني إيه البنك القومي للجينات يا فندم؟ هو الحقيقة لما اتعمل البنك ده نتيجة مصر وقعت على اتفاقية خاصة بالحفاظ على الموارد الوراثية للزراعة في اتفاقية تبع المنظمة الدولية الفاو خاصة بالحفاظ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. دي مصر وقعت عليها في سنة 2004 وبالتالي أنشئ البنك ده على أساس يجمع أو يحافظ على الأصناف النباتية الخاصة مش اللي هي مصر بس المصرية فقط، وإنما برضو الأصناف اللي هي موجودة عند المزارع الصغير اللي هي اتربت على يد المزارع حتى مش على يدنا، يعني بحيث إن ده مستودع للجينات أو للصفات الوراثية اللي موجودة فيها، بحيث أي مربي عايز يدور على حاجة، عايز يطلع صنف جديد، بيدور على حاجة مقاومة، ممكن يبقى الصنف اللي عندنا اللي محطوط في التلاجات عندنا ما هوش بيدي محصول جيد ولكن له صفة كويسة، فأقدر بطريقة التربية أنقل هذه الصفة. فعندنا الحقيقة عدد كبير من الأصناف عندنا في التلاجات، في عندنا ثلاث أنواع من التلاجات، هي على خمس درجات مئوية وناقص 20 والعادية على درجة حسب الصنف اللي حسب، لا لحسب الدرجة اللي وصلنا لها، يعني احنا بنجيب لما بتطلع لا بتطلع مجموعة بتطلع بتجمع فبتدرس قبل ما بتتجمع، هتجمع منين مثلا لو كنا بنبص على القمح فما بنطلعش في الحتت اللي هي الأصناف التجارية اللي موجودة اللي المربي النبات طلعها، لا احنا عايزين الأصناف بتاعة المزارع نفسه، فبنشوف المناطق اللي ما وصلت لهاش الأصناف الجديدة، ناخد صنف المزارع ونتأكد منه للي بيطلعوا بيستجوبوا، يعني بياخدوا يدوا معاه بيتحاوروا معاه بحيث نتأكد ان دي واخدها أبا عن جد وبيكسرها. يعني في الساحل الشمالي عندنا الشعير، بنجمع شعير وبنجمع القم، وفي سينا برضو جبنا من القم، في وجه قبلي برضو جبنا من المناطق اللي هي مش بعيدة عن العمران أكتر، وبنوصفها نكسر البذرة وبتتوصف من ناحية المورفولوجية، وبنعمل لها بصمة وراثية برضو، وبتتحط في البنك، وفي عندنا داتابيز بتحط الحاجات دي ولها باركود، يعني لها باركود دي جت من يعني كل بنسميها باسبور ديتا، يعني كل من اسم المزارع، المنطقة جي بي اس هي فين في أي منطقة، فدي كلها وبتتحط في البنك وبتعمل عليها يعني كل شوية بيكشف عليها يشوف هل نسبة الإنبات موجودة ولا نزلت عن 85% فنعيد إكسارها ثاني. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. أنا أسمع يا فندم مثلا أن القطن المصري ده رقم واحد في العالم تقريبا، خصوصا طويل الطيلة يعني. وكان في فترة من الفترات كده كان انخفضت زراعة المساحات بتاعته القطن، وكان ممكن يكون في خوف على هذه السلالة المصرية تنتهي يعني إلى الأبد وكده يعني. ولكن هنا في مركز البحوث الزراعية معهد القطن بالتحديد أعلم أن هم قدروا يحافظوا على ده ونرجع تاني يستعيد القطن المصري أمجاد. هل برضو البذور بتاعت القطن بتتحفظ عندكم هنا؟ لا، القطن بالذات مش عندنا موجود في معهد البحوث القطن، وهم عندهم برضو تلاجات يعني هم نظام لإكساره والحفاظ عليه، فبالتالي أنا ما بكررش الشغل اللي هنا معاهم. وبعدين بالنسبة للقطن، من القطن مش من الأصناف اللي هي ممنوع ان احنا نتبادلها، يعني في قرار جمهوري عشان نحافظ عليها عشان ما يختلطش بأي حاجة، ولكن هو ولا حتى بنستورد بذور قطن عشان برضو ما نعملش اختلاط للقطن بتاعنا، عشان احنا القطن بتاعنا البربدانسي ده ما في يعني لازم نحافظ عليه. هو يمكن حصل تدهور شوية في الأصناف اللي كانت موجودة نتيجة الخلط، عملية الخلط، وبعدين القطن بيقعد فترة طويلة في الأرض ومصاريفه كبيرة جدا، وبعدين في الفترة الأخرانية السوق بتاعنا ما كانش بيستوعب الفلاح النهاردة، انت ما تقدرش تجبره، لا الفلاح بيعيش زرع اللي تحقق له مصلحة او تكسبه، صحيح. فشوية شوية بعده عن زراعة القطن. ولكن في مكودات الحقيقة في المعهد القطن على إن هما يطلعوا أصناف قصيرة شوية. في تمشي مع المصانع بتاعتنا. لا أنا ما بتكلمش على قصيرة التيلة، إنما المدة المدة المدة المدة أقل. شو تبقى تكلفة أقل. تمام كده. تكلفة أقل. يعني في مكودات بتتعمل الحقيقة لأن هما يستنبطوا أصناف جديدة، وفي أصناف جديدة نزلت للسوق. طب دكتورة هنية الاتريبي أول سيدة تتولى رئاسة مركز البحوث الزراعية والمشرف على البنك القومي للجينات بوزارة الزراعة والعلامة الجليلة. فاصل أخير ثم نختتم الحوار مع سيادتك. مستمعينا الأعزاء رجعت لكم بعد هذا الفاصل، والحوار متواصل مع العلامة الجليلة الأستاذة الدكتورة هنية الاتريبي أول سيدة تتولى رئاسة مركز البحوث الزراعية والمشرف على البنك القومي للجينات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. دكتورة هنية، فهمت من كلام حضرتك قبل الفاصل أن احنا عندنا أكتر من نوع من المحاصيل، في محاصيل خضر وفاكهة، وفي محاصيل حقلية، وفيه شتلات بقى. الفاكهة تبقى شتلات مش محاصيل يا فندم، مش كده؟ برضو بتحصد تحت يعني بساتين محاصيل بستانية. طب احنا في مصر بننتج تقريبا محاصيل الحقلية كلها، اللي هي ايه المحاصيل الحقلية اصلا؟ اللي عندنا الذرة والقمح والفول والرز وفول الصويا، وفي القصب السكر والبنجر السكر سواء للعلف. نعم، بكلم اللي احنا بننتجه، اللي احنا بننتجه منها ايه؟ كل احنا بننتجه في مصر التقاوي بتاعها؟ اغلبها لكن لما اتكلم على القصب السكر لا، ده بيتعمل بالعقل. ده شتلات. والبنجر مثلا البنجر احنا بنعتمد على البذور الاستيراد، عشان هنا ما بيظهرش النبات البنجر. الجو عندنا مش مناسب تقريبا، يحتاج لبروده، الجو مش مناسب. وفي تجارب بتتعمل في سينا في سانت كاترين على اساس الدنيا يعني في البروده بتنزل درجه الحراره، في تجارب بتتعمل على اساس يظهر هناك، فنقدر يبقى لنا برنامج تربيا ان شاء الله. يعني تقاول البنجر فن بتحتاج درجه بروده عاليه قوي. تحتاج لبروده عاليه. هي الصوب مش ممكن توفر ده؟ مش للدرجه اذا احنا في المحاصيل الحقليه احنا بننتج التقاوي بتاعتنا، ولكن ما زلنا في محاصيل الخضر إلى حد ما في محاولات لإنتاجها. في مشروع قومي دلوقتي لإنتاج بذور الخضر، يعني ابتدى بمعالي الوزير، وفي لجنة تنسيقية من العلماء اللي موجودين في التخصص ده من الجامعات المصرية، ويتحط برنامج علشان على أمل إن شاء الله يبقى في حاجات إنتاج محلي، وبحيث يبقى في نوع من التوازن بين الاستيراد والاستخدام المحلي. البرنامج ده فندم بشارك فيه كل علماء الزراعة سواء في مركز البحوث أو في الجامعة. تمام كده. برنامج وطني. في المجلس الاستشاري على ما أعتقد، ومجموعة هي اللي قعدت مع المربين في المركز ووضعوا تصورهم إزاي يبقى في برنامج لاستنباط الأصناف وإنتاج البذور. عاش الطالب يما طلب العلم كتب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. عاش الطالب يما طلب العلم كتب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. واسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، بيحول ليل لنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار، بيحول ليل لنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. علماء مركز البحوث الزراعية والباحثين في مركز البحوث الزراعية بيبذلوا مجهود كبير جدا، بيقوموا دور وطني كبير جدا، وبيشتغلوا في ظروف مناخية مختلفة. يعني دائما هم دائما شغلهم شغل تطبيقه في الحقول، شوية مش واخدين وضعهم في الإعلام. احنا دايما نقول الاعلام الناس اللي بتشتغل ما تتكلمش كتير لكن لا، في مجهود مبذول كويس قوي بالنسبه للزراعه، سواء الانتاج النباتي او الحيواني او البيطري. يعني احنا برضو البرنامج التنمية الزراعية بنمول القوافل البيطرية، بتطلع دلوقتي وعاملة شغل جامد قوي بالنسبة للمحافظات اللي هي للمزارع الصغير. احنا طبعا المزارع الكبير اللي المربي الكبير زي ما بنقول ده مش محتاج لمساعدة، انما المزارع الصغير اللي عنده قطعتين ماشية أو فان أو أي حاجة، فإحنا بتطلع القوافل دي بتخدمهم وبتكشف عليهم وبتعمل عمليات وبتعمل توعية كبيرة. يا فندم على فكرة في من المزارعين، يعني نسبة يعني المنتج أو المربي الكبير أو المستثمر الكبير دول عدد محدود، أما الغالبية العظمى هي الصغيرة. الصغير وبالنسبة له ده رأس ماله ومهم قوي بالنسبة له. فالحقيقة القوافل دي عاملة شغل كويس قوي في المحافظات، وبالأخص بيروحوا للمحافظات أو القرى اللي هي في أشد حاجة للخدمة دي. في الصعيد وفي الأرياف وكل كله في الأرياف. نزلوا في الصعيد، المنيا وبني سويف والفيوم، وبرضه في واكي بحر كفر الشيخ، ويعني لهم تواجد في كل. دكتورة هنية، لو مركز البحوث الزراعية مش موجود في مصر كانت تبقى الصورة ايه؟ لا، احنا المركز البحوث من قديم الازل، يعني من اول ما ابتدى هو خدمي، يعني الحقيقة عمل طفرة جامدة بالنسبة للإنتاج الزراعي. يعني لكن ما انا كنت اقول لو مش موجود بقى كان تبقى الوضع ايه؟ يعني يبقى انت بتستنى بقى بتاخد كل حاجه من الخارج. بالظبط. مش في كل حاجه. مركز البحوث الزراعي يا فندم، يعني انا عارف ان هو من اوائل المعاهد البحثيه العلميه في مجال الزراعه في منطقه الشرق الاوسط كلها، يعني كانت مصر رائده في هذا المجال. ولما بقرا فيه في تاريخه، يعني ان هو او هدفه او اللي لماذا انشئ، هدف انشائه انه انشئ من اجل تامين الغذاء لمصر. تمام كده. ده من الاساس. وبعدين انضم لنا، يعني زي ما حضرتك قلت، من ايام عبد الناصر عندنا محطات بحثيه تقريبا وزاد عددها عن الاول كتير، بحيث ان في محطات نوعيه وفي محطات عامه. فيعني لو بصينا مثلا اهم المحطات الخاصه بالذره اللي هي عندنا السخا والجميزه وستس، وفي برضو شندويل بالنسبه للذره الرفيعه وكده. ده منتشر على مستوى الجمهوريه فندم، خارج القاهره مش في القاهره. خارج القاهره. انت لازم لما بتيجي بتربي اصناف جديده لابد انك تجربها في مناطق مختلفه. يعني مثلا القمح في خطه صنفيه فين وشرحه بالنسبه للقطن، فين ده بيجود في انهي منطقه. فلازم يبقى في حتى كمان ما بتتمدش على صنف واحد بس، لا، في عدد من الاصناف، ويتزرع في المناطق اللي هي بيجود فيها وبتجرب هنا وتجرب هنا وتشوف الافضل. تمام كده. دي اسمها محطات بحثيه ولا ارشاديه؟ وهي تختلف الفني بحثيه الارشاديه ولا هي نفس هي هم المفروض بيعملوا ارشاد برضو. لكن هي بحثيه بمعنى ان في تجارب بتتعمل، بتبص بتشوف الاصناف الجديده متفوقة قد إيه، أو المحصول بتاعها قد إيه، هل هي مقاومة للأمراض، هل هي مقاومة، يعني بيبقى في تجارب عليها. ثم بيتعمل برضو باحتياجاته السمادية إيه، الري قد إيه إلى آخره. بعد كده بيطلع حاجة بتسميها باكج أو بتطلع للفلاح. فهنا بقى بنطلع في حقول إرشادية دي تكملة بقى، يعني تكملة البحثي لازم انت تطلع في حقول إرشادية للفلاح، والفلاح لازم تقنعه أنه لما يشوف هو بيقتنع، ولما يحس بقرش زيادة دخل في جيبه ده لمصلحته ويجري وراء الأصناف الجديدة دي. فالإرشاد مكمل للبحوث يعني، وأساسي جدا لنشر التكنولوجيا الجديدة. والمحطات البحثية تعتبر هي الجانب العملي في بالنسبة للباحث، يعني أنت الباحث بيشتغل في المعمل أبحاثه، ولكن لما بيطلع بقى للبرة المعمل بيبقى في الأرض على الطبيعة في المحطات البحثية. يعني إحنا هنا في الجيزة ما هيش محطة، يعني إن كان بس بنعمل تهجينات معينة وكده، لكن التجارب كلها في المحطات. طب دكتورة هنية الإتربي العالمة الجليلة، أول سيدة تتولى رئاسة مركز البحوث الزراعية والمشرف على البنك القومي للجينات بوزارة الزراعة، فاصل ثم نواصل الحوار مع سيادتك. مستمعي الأعزاء، الحوار متواصل بعد هذا الفاصل مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة هنية الإتربي رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق والمشرف على البنك القومي للجينات. دكتورة هنية، خلال رئاسة حضرتك فندم لمركز البحوث الزراعية تفخري بإيه؟ عملت إيه؟ هو الحقيقة ده السؤال ده مش تسأله لي أنا، إنما تسأل الناس اللي موجودين وهم يقولوا لك عليه. هي كانت الفترة قصيرة الحقيقة اللي أنا كنت قعدت فيها، ولكن الأمور كانت الحمد لله ماشية، ما كانش فيه مشاكل، كانت الدنيا. قبل 2011 ولا بعدها يا فندم؟ أنا خلصت في 2007 وكنت من 2006 يعني تقريبا سنة، ولكن قبلها كنت وكيل مركز للبحوث للشؤون البحوث. فالفكرة ان حضرتك الباب بتاعك مفتوح وتحاول تحل المشاكل بحيث الناس تبقى مرتاحة. فدي يمكن ما هو البحث العلمي محتاج نوفر جو للناس اللي هي بتشتغل في مجاله، جو علمي. هي في الحقيقة في الوقت ده كانت موازنة الدولة كانت معقولة، فكان في شغل جامد قبل ما الدنيا توقف شوية. كانت البحث العلمي كبيرة للعلم الزراعي. أيوة، في نفس الوقت كنا بنشجع، يعني لما جيت هنا أو لما كنت في المعهد الهندسة الوراثية أو في البنك بنشجع الطلبة أو ما عندوش طلبة الباحثين إن هم يتقدموا بمشاريع ويجي لهم دعم للمشاريع، فبالتالي يقدروا ينجزوا. وكنا بنساهم برضو إن هم يسافروا في الخارج علشان يطوروا ويتعرفوا على العلوم الحديثة والتكنولوجيا الحديثة بحيث لما يرجعوا يقدروا يخدموا البلد. طب دكتورة هنية، هو كان في سيدات قبل حضرتك تولوا رئاسة المركز ولا حضرتك كنت أول سيدة؟ أنا الأول، ولحد دلوقتي ما فيش حد جه بعدية، ولكن كان في مديرات للمعهد وحاليا في وكيلة للمركز، ولكن وقتها أنا يعني أقدر أقول لستك أول سيدة تتولى رئاسة مركز البحوث الزراعي. تمام كده، ده في تاريخ حضرتك بقى، يعني أول سيدة تتولى مركز رئاسة مركز. طب البحث العلم الزراعي دي قضيتنا الأساسية، مهم أوي. الناس متخيلة أن البحث العلم الزراعي هو قضية ترفيه وليس ضرورة. لا، ده أساسي مهما كان، إحنا بلد زراعي. وبعدين إحنا بنواجه دلوقتي التغير المناخي. التغير المناخي ده يعني بقى وضع موجود ولازم نجابه. فالطريقة الوحيدة هو يا إما بنستخدم التكنولوجيا الحديثة أو بنلجأ إن دايما نطور الأصناف اللي موجودة بحيث تتوائم مع الجفاف والحرارة والملوحة. فهو ده الاتجاه اللي لازم نركز عليه في الفترة القادمة. الأبحاث نفسها فندم في المركز البحوث الزراعية أو في مجال الزراعة بشكل عام يجب أن تكون مرتبطة بمشاكل المجتمع، تكون أبحاث تطبيقية. احنا المركز اساسا عشان الابحاث التطبيقيه وانتاج استنباط اصناف جديده عاليه المحصول، مقاومه للامراض، مقاومه للحشرات، بحيث انها في منافسه في السوق. يعني لو بصينا على معهد المحاصيل الحقليه، يعني في اصناف جديده طالعه وهي السيده، يعني في تنافس بيننا وبين الشركات العالميه في بالنسبه للمحاصيل الحقليه والاصناف اللي موجوده او الهجن الموجوده. احنا نامل في الخضر ان احنا برضو نوصل للمرحله ديت، هي يمكن دي النقطه الضعيفه اللي عندنا. انا حاليا برضو بشغل المدير التنفيذي لمكون دعم البحوث التطبيقيه والارشاد، وبالتالي لسه يمكن نطلع يعني مدين دعم علشان انتاج الاصناف، استنباط اصناف خضر عاليه جديده في الطماطم. يعني احنا بنمول الطماطم والفاصوليا والبسله، لسه بادي حاليا. فيعني نأمل البطاطس كمان بدأنا فيها، البطاطس في الشغالين فيها على أساس أن الأصناف اللي هي خرجت ما عليهاش حق مراقبي في الخارج وإنما بقت في السوق حرة بالحس أن في شغل جاري دلوقتي سواء في معهد الهندسة الوراثية أو في معهد البساتين على الإكسار الأصناف ديت علشان السوق المحلي ما يبقاش في نقص في السوق المحلي بالنسبة للبطاطس. هو احنا ما كناش بننتج اصلا تقوي خضر، يعني احنا عمرنا ما كان عندنا انتاج لتقوي الخضر فني، ولا ما كانش عندنا اصلا؟ لا عندنا في منقودات موجودة. في الحقيقة احنا زمان يعني زمان. في اصناف ولكن ما فيش منافسة مع الشركات العالمية الموجودة. فبالتالي يمكن ده سبب الدنيا كانت هادية شوية بالنسبة للأصناف المحلية للخضر. ولكن لا في كان مجهودات موجودة ولكن محدودة. أهمية إنتاج التقاوي في مصر يا فندم، لأن دي قضية مهمة جدا، أهميتها إيه؟ أهميتها أنك أنت النهاردة لما بتبص على بذرة الطماطم بتشتريها بكام؟ يعني فلابد أنك أنت يبقى في منافسة في السوق بحيث يبقى متاح للمزارع الأصناف جيدة بسعر معقول، أو الأصناف للشركات أو المؤسسات الكبيرة أنها تاخد بالسعر العالي. فهنا لابد يكون في تنافس بين المصدرين. يعني هو كمان يا فندم الاعتماد على الخارج في الاستيراد وخصوصا تقوي البذور اعتقد امر صعب جدا، يعني صعب ان احنا نعتمد على دايما على الخارج في هذه القضيه لان دي قضيه امن غذائي. تمام كده، يعني لازم نبص ان احنا برضو نكفي احتياجاتنا الى حد كبير او لنسبة كبيرة. احنا دلوقتي مصر انضمت لليوبوف ودي خاصة، فدي تتيح لنا حتى ان احنا يدخل لنا اصناف عالية المحصول وجيدة جدا من الخارج. كان الأول الشركات الكبيرة تخاف تحط حاجتنا عشان ما يحصلش استيلاء عليها، لكن هنا لا بياخدوا حقهم وإحنا بنستغلها، سواء ممكن استغلالها في إن إحنا نستنبط أصناف جديدة يعني ندخلها في برنامج التربية ونستنبط أصناف جديدة، أو تبقى متاحة بحيث يبقى في توازن بين الاثنين. أول سيدة تتولى رئاسة مركز البحوث الزراعية أستاذة الدكتورة هنية الإتربي المشرف على البنك القومي للجينات. فاصل قصير ثم نوصل لحضرتك. موضوع التقوي البذور ده موضوع مهم جدا وقضية أمن قومي زي ما بنقول وأمن غذائي. خلينا نستكملها مع سيادتك بعد هذا الفصل القصير. الشبابيك نقر لي وعلى الخطوة أعزائي المستمعين، رجعت لكم بعد هذا الفاصل الأخير لنختتم الحوار مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة هنية الإتريبي، أول سيدة تتولى رئاسة المركز البحوث الزراعية والمشرف على البنك القومي للجينات بوزارة الزراعة. عايز أتكلم بشكل عام في البحث العلمي، لا تقدم بدون بحث علمي، وهذه حقيقة ما حدش يقدر ينكرها وكده. يعني مؤخرا يعني كان حصل شويه يعني مشاكل شويه، بس مؤخرا الدوله بدات فعلا تهتم بالبحث العلمي، والبحث العلمي هو مشكلته في التمويل ولا في الموارد ولا في الاداره ولا في الرؤيه، ولا يعني كانت مشكلته في ايه؟ هي اول حاجه كانت الموارد. يعني عشان تعمل بحث علمي جيد لابد ان يكون عندك تمويل، وتمويل جيد تقدر تجيب بيه الكيماويات، مستلزمات العمل البحثي، وتقدر تجيب بيه اجهزه متطوره، وبالاضافه الى انك تقدر تبعت ناس بحثات او تدريب يتدربوا ياخدوا التكنولوجي الجديده اللي توصل لها العالم وطنوها في مصر. فعملية الكفاءات وبناية الكفاءات عندك دي مهمة جدا. يعني يمكن الفترة اللي فاتت يعني محتاجين لعدد بحثات كبيرة تبقى موجودة، أما محتاجين أن يبقى في تواصل بيننا وبين الجهات البحثية خارجيا برضو لنقل التكنولوجيا. فأنا متهيألي في الفترة دي لا في فكر جديد الحقيقة بالنسبة لدعم البحث العلمي. أنا كنت سمعت الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي وهو بيقول الدولة لا تبخل عن تمويل أي بحث علمي تطبيقي يفيد المجتمع، الميزانية مفتوحة له. تمام كده، يعني أنا على علم أنه هو عنده ميزانية كويسة جدا وبينزلوا إعلانات للناس تتقدم بالمشاريع أو الابتكارات بتاعتهم، فده شيء جيد ويمكن من يعني مش هنحس بيه حالي يعني على طول، إنما ده على المدى البعيد هنلاقي، لا هنلاقي شغل كويس. هي خطوة متأخرة ولكن يكفي إنها جاءت يعني. وكمان فندم مهم قوي أن أكاديمية البحث العلمي عملت أنشأت شركة لتسويق الأبحاث، يعني كان زمان البحث بيتعمل وتركن في الدرجة أو خلاص يترقى صاحب البحث وخلاص على كده ولا يستفاد منها. أكاديمية البحث العلمي والدولة عملت حاليا شركة لتسويق الأبحاث وده أمر جيد جدا يعني. دي خطوة كانت مطلوبة من زمان الحقيقة، على أساس في عدد كبير من براءة الاختراع، في حاجة عدد كبير من البحوث لها تطبيقية محتاجة بس تدعيم علشان توصل للسوق أو توصل للمستهلك أو whatever. البحث من أجل الترقية فقط لغير، أعتقد ده أمر بأنتهى. هو البحث لازم ساعات بتحتاج طبعا لبحوث أساسية تخدم يعني تبقى خطوة إلا إن تبقى بحث تطبيقي بعد كده، فدي مطلوبة ودي مطلوبة. يعني ما أقدرش أنا أخفل إن كله يبقى تطبيقي وأخفل الجزء الأساسي البحث الأساسي اللي بتبني عليه بعد كده، فمفروض يبقى في توازن بين الاثنين. ممكن يبقى أكتر يعني يبقى تركيز أكتر مثلا على التطبيقي، ولكن لابد يبقى في نسبة للعمل للبحث النظري. دكتور هنية، علماءنا وباحثينا في مجال الزراعة يعني مستواهم ايه؟ هل هم يختلفوا مثلا عن اي نظير لهم في العالم؟ والله احنا عندنا كفاءات كويسة جدا، وبعدين الاختيار الباحثين ده مهم في الاول، ان لابد يكون عنده حافز داخلي انه يحسن من نفسه، مش هي وظيفة وخلاص. ما البحث مش وظيفة؟ لا لا لا، ودايما يبص انه هو معلوماته بتزيد، كفاءته بتزيد، فلا بتتطلب من الشخص اللي في البحث العلمي مجهود كبير. يعني لو بنقول خلاصة نصيحة من عالمة جليلة قضت يعني عمرها كله في مجال التعليم والبحث العلمي وتنصح أبنائها الصغار الشباب الباحثين، هي دي أفضل نصيحة تنصحها؟ أنا بقول لازم أنه يستفيد من البحوث اللي في الخارج، لازم يطلع ويحاول أنه هو يوسع مداركه ويحاول ان هو يعمل بحوث جيده وينشرها في مجلات عالميه، وبرضه يحاول ان يستفيد ان ياخد غير بحثات، ياخد تدريب دورات تدريبيه في الخارج وكده. فلازم يسعى، لازم يسعى، ما يقدر مش الحاجه مش هتجيله وهو قاعد، لازم يسعى اليه. لكن اول حاجه ان لازم يطلع على البحوث الجديده في المجال بتاعه. طب دكتورة هنية، هل التمويل هيظل فقط على الدولة وعلى بعض الجهات الأجنبية المانحة، ولا الدور القطاع الخاص المهم أوي في موضوع تمويل البحث العلمي؟ احنا مع الاسف الشديد لسه في مصر يعني في الخارج كله الشركات بتدعم البحث العلمي وبتدي يعني بتدي تمويل جيد في النقطه دي. هنا لسه ما حصلش التركيبه اللي انك انت كباحث بتشتغل على نقاط بتخدم القطاع الخاص، ما فيش ربط ما بين التاريخ. ايوه، القطاع الخاص بيحتمل ان يجيبها مستورده جاهزه. جاهزة. لسه ما فيش الثقة وهتبنى مع الوقت، بحيث ان انت عندك مشكلة اتجه للمراكز البحثية او الجامعات او اي حد يساعدك في حل هذه المشكلة، لكن بيستسهل اجيبها من برا. كان في فترة من الفترات كده يا فندم كان في اقبال ضعيف على كليات الزراعة، كان مقلق شوية، يقلق حضرتك؟ ده علشان كانت فرص العمل كانت قليلة. برضو دلوقتي يمكن تحسن الوضع شوية، لكن مع الزراعة الحديثة مع التكنولوجيا في استخدام الزراعة في تخصصات جديدة محتاجينها، تشجع الناس انها تدخل. تمام كده. ويمكن المشاريع القومية اللي هتبتدي هتستوعب خارجين الجامعة، فإن شاء الله. أخيراً يا فندم، خلال هذه الرحلة الطويلة مع التعليم والبحث العلمي، البيت بقى والأسرة عند حضرتك، هل كان فيه حاجة على حساب حاجة، ولا قدرتي توازني ما بين ده وده؟ هي العملية مش سهلة طبعا، بالذات في الأول الواحد كان بيدرس وبرضه عنده الأسرة وكده، ولكن للحق يقال إن والدتي كانت موجودة الله يرحمها، وكانت شايلة عبء كبير عني بالنسبة للأولاد، فدي ساعدت إن يبقى عندك وقت إنك أنت تدرس، ووقت إنك أنت يعني تشتغل تروح الشغل وتدرس، فعدت المرحلة الحمد لله بخير. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. أستاذة الدكتورة هنية الإتريبي، أول سيدة تتولى رئاسة مركز البحوث الزراعية، العالمة الجليلة المشرف على بنك الجينات القومي بوزارة الزراعة، أنا سعيد جدا جدا بهذا الحوار مع حضرتك. أنا عارف حضرتك كنت يعني عازفة عن الإعلام، وأنا اللي شجعتك أنك تطلع تتكلمي، ولكن ده حقك علينا أن احنا لازم نبرز للمستمعين وللشباب والشباب الباحثين بالذات كمان جهود علمائنا ومجهودهم، حتى نعطي لهم أمل في مستقبل أفضل، وستت قدوة تحتذى سواء في التعليم أو في البحث العلمي أو في العمل أو حتى في التربية الأسرية. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وشرفتني ونورتني على هواء إذاعة الشرق الأوسط. ألف شكر أستاذ أحمد. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.